طيب أنا من قبيلة يزعمون أنهم ينسبون إلى آل البيت ولهم في نسبهم هذه كتاب، فهل يجوز لي أن أنتسب بنسبهم؟ لا أعلم ما يعني من هذا. يقول أنا قبيلة ينتسبون إلى أهل البيت قبيلتي ولهم في نسبهم كتاب أي مشجر أو كذا، فهل يجوز لي أن أنتسب إلى أهل البيت؟ لا أعلم مانعا من هذا، بل يجب عليك أن لا تأكل من الصدقة وأن ماذا تتمسك ما استطعت بالكتاب والسنة.